أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان كن إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان عمرك المحدود هدية بسبيل في طريق مشرق بالنور هيا يا صديقي عمرك المحدود هدية بسبيل في طريق مشرق بالنور هيا عمرك المحدود هدية في سبيل في طريق مشرق بالنور هيا صبار شنفورا واملئ الأيام حبا واملئ الدنيا عبيرا واملئ الرحمن قلبا عسى صبارا شنفورا أي صوت أي صوت أي صوت بينادي حلو البيان قم إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان قم إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان واجعل الإيمان رايا وامضي حرا في ثباتي إنها كل الحكاية واجعل الإيمان رايا وامضي حرا في ثباتي إنها كل الحكاية أي صوت أي صوت قدوة الزمان. أي صوت، أي صوت، أي صوت بينادي. عمرنا في الأرض رحلة، بلنا فيها ديار جولة والبيان سابقا خطوة الزمان.